يقول هل يمكن أن نقدم الزكاة لسنة أو سنتين؟ لا لا نقدم الزكاة لمصلحة نقدم الزكاة تمام. بارك الله نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.